الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إنني كلما نمت أتاني في الحلم من الجن والثعابين ويخنقني ما يسمى بالجاثوم، فما هو علاج ذلك بارك الله فيكم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أنه ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فقال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والأمراض تنقسم إلى أمراض روحية تتعلق بالجن والشياطين والعين والسحر والعشق وغيرها، وأمراض عضوية يعرفها الأطباء. وهذه الأمراض التي ذكرتها أنا أوصيك أن تعالجها بنوعي العلاج، فعليك أن تكثر من الرقية على نفسك، أن تقرأ على نفسك الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على نفسه، مثل: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وكذلك الفاتحة. وكذلك ورد فضل في أواخر سورة البقرة، وكذلك الآيات التي تتكلم عن عصمة الله عز وجل لعباده وكفايته لهم عز وجل. وحيثما قرأت من القرآن فهو رقية شرعية، فجميع آيات القرآن يقرأ بها، فإن الله عز وجل أنزل كتابه شفاء وتبيانا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الآيتين من آخر سورة البقرة: من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة إذا أخذ مضجعه نفث في يديه بقل هو الله أحد والمعوذتين، ومسح بهما ما استقبل من جسده. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. مثل هذه الآيات وغيرها من آيات كتاب الله عز وجل، اقرأ بها على نفسك، أو أن تذهب إلى بعض من هو مأمون في دينه وعقيدته وسلامة منهجه حتى يقرأ عليك. هذه كلها من عوامل الشفاء وأسباب العافية بإذن الله عز وجل. وأوصيك كذلك أن تذهب إلى الأطباء، فلعل عندهم شيء من ذلك، من علاج هذا، لا سيما بما يسميه العامة بالجاثوم، فلربما يكون عند هؤلاء شيء من الطب على حسب خبرتهم وتجاربهم. فإذا اذهب إلى هؤلاء واذهب إلى هؤلاء. وأوصيك قبل ذلك وبعده وأثناءه بكثرة دعاء لله عز وجل أن يرفع ما أصابك، فإن الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء هو العبادة، وهو سبب لتفريج الكربات وانكشاف الملمات المدلهمات. فلا تنسى الله عز وجل، أكثر من دعائه وانطرح بين يديه، ثم اسلك طريق السبب بالرقية على نفسك وبالذهاب إلى أو بالذهاب إلى الرقاة المأمونين في منهجهم وعقيدتهم وسلامة مذهبهم وبعد رقيتهم عن البدع والخرافات أو المحدثات. وتذهب كذلك إلى الأطباء العضويين، لعل عندهم شيء من علاج هذه الأمراض. أسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك ويرفع ما بك، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، والله أعلم.